بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه. إلى هنا خذوا واحد واحد ما أحفظ. لا إله إلا الله. الرهن يطلق على العين التوثقة التي يوثق بها الدين، كهذه الدار رهن بدين على فلان، ويطلق الرهن على المصدر، رهنه كذا يرهنه رهنا، وأصل الرهن الحبس. والراهن هو المدين، والمرتهن هو الدائن مرتهن. والرهن جائز، دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن من أمانته. ومن السنة هذه الأحاديث وهذا الحديث تضمن حكم من أحكام الرهن، وهو أن المرتهن له أن ينتفع بالرهن، كما إذا كان الرهن أو المرهون أو الرهن يعني دابة تركب أو دابة تحلب، فللمرتهن أن ينتفع بظهرها وينتفع بدرها. الظهر يركب، اسم الظهر اسم للحيوان الذي يركب، سمى الظهر، وقال قل الظهر، يعني قل في الرواحل التي تركب. الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهون، يعني فللمرتهن أن ينتفع بظهر الرهن هذه الدابة، ولكن عليه النفقة، ينفق عليها. وإذا كانت تحلب فللمرتهن أن ينتفع بدرها، لكن ينفق عليها النفقة. والفقهاء يفصلون في هذا، وأنه يجب أن يكون الانتفاع بقدر النفقة، يعني يمكن، فإذا تماثل يعني أجرة الظهر وقيمة الدر مقابلة للنفقة فلا إشكال، لكن قد يتفاضلان، يمكن منفعة الظهر تكون أكثر، ينفق عليها يوميا 10 ريال نفقة علف كل شيء، وهو يركبها رايح جاي عليها بما لو أجرت يعني أفادت كذا وكذا. فالفقهاء يضبطون هذه الأمور، يردونها للأصول، ما يستغل الظهر بمجرد النفقة، ولو صار لا يحتاج من النفقة إلا يسير. وهذا تفصيل مرده النظر إلى القواعد العامة والأصول العامة. يعني يمكن لو صار ماله ذمة على ما قاله يكرف هالدابة، وشو خسران؟ يخسر نفقة علف أهم شيء، وهو رايح يقضي على هذه الدابة حاجاته، رايح جاي. لو راح يستأجر دابة لا يحتاج إلى نفقة كثيرة. وهكذا يقال في الدر: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، قل إن شئت بقدر نفقته على هذا التأصيل بنفقته بقدر نفقته. ولبن الدني يركب بنفقته بمقدار نفقته، قد يكون اللبن أكثر قيمته أكثر بنفقته إذا كان مرهونا. نعم بعده. أحسن الله إليك. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، وعلى الذي يركب، هذه مردودة للجملتين الأولى، فهذا كأنه من اللف والنشر المرتب. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، الأصل أن النفقة على الراهن، هذا هو الأصل، لأن الراهن ملك لمن؟ الراهن ملك للراهن للمدين، لكن من باب يعني التيسير الذي جاءت به الشريعة، لأن عين الراهن تكون عند المرتهن، فقد يكون من الحرج على الطرفين أن يروح يكون الراهن رايح جاي على المرتهن، يجيب العلف ويلاحظ الدابة، فأباح الشرع للمرتهن أن ينتفع بالراهن وينفق، ويكون انتفاعه بقدر نفقته عليه. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. شو؟ وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. لا يغلق الرهن يعني لا يهلك الرهن على الذي رهنه، ما يهلك، لا يغلق الرهن إيش على الذي رهنه، من صاحبه الذي رهنه، لا يهلك، لا يغلق الرهن، أقول لا يغلق بأن لا يهلك على صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. إذن الرهن غنمه وغرمه، فعليه نفقته، هذا هو الأصل، وله منافعه. إذا نما الرهن عند المرتهن فلمن يكون النماء؟ للراهن. وهذا الحديث وإن كان مرسلا فمعناه هو موجب الأصول، الرهن ملك الراهن، الراهن ملك للراهن، ومالك العين له غنمها نماؤها ومنافعها، وعليه غرمها حفظها وصيانتها ونفقتها وهكذا. فمعنى الحديث صحيح، والظاهر أنه يعني متفق عليه. نعم بعده. أحسن الله إليكم. عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي ولا يغلق بحيث أنه يعني ليس للمرتهن أن يستولي على الراهن بدينه، بل إذا حل الدين ولم يفي الراهن فإنه يستوفي من الرهن قدر دينه، وتكون بقية قيمته للراهن، فلا يهلك ويستولي عليه ويقول هذا توثق بديني فإذا حل الدين استولى عليه وتملك، لا، بل يستوفي منه من عينه إن أمكن، أو من قيمته إذا لم يصل الاستيفاء من عينه. نعم بعده. أحسن الله إليكم. عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل من الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة، فقال: لا أجد إلا خيارا. قال: أعطيه إياه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم. يعني هذا الحديث المفروض أنه يتقدم، لأن هذا في القرض، فكان مناسب أن يصله بالحديث الذي قبله، بحديث من أخذ أموالنا تريد أداءها رضي الله عنه. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استسعف من رجل بكرا فأمر أبا رافع أن يقضيه فقال فلم يجد إلا إيه؟ إلا خيارا إلا خيارا فقال أعطيه فإن أحسن الناس إيش؟ فإن خيار الناس أحسنهم قضاء إن خيار الناس أحسنهم قضاء. وفي الحديث وهذا من حسن المعاملة وحسن رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى فهذا من حسن. وهذا يدل على أنه يعني لو كان يعني في القرض هذه المسألة تأتي في القرض يعني هل تجوز الزيادة في القرض عند الوفاة؟ نقول نعم إذا لم يكن شرط يجوز أن تقترض حيوانا وترد أفضل منه أو تقترض يعني مالا أو دراهم وترد أكثر منها بلا شرط ولا عرف، لا شرط لفظي ولا شرط عرفي، بل من باب حسن القضاء ومن باب المكافأة الجميل. نعم. أعد الحديث مرة أخرى. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا. استسلف يعني اقترض قرض على أن يرد مثله، وهذا هو الأصل. نعم. فقدمت عليه إبل من الصدقة. فقدمت. نعم. عليه إبل من الصدقة. نعم. فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فقال لا أجد إلا خيارا، فقال أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء، رواه مسلم. بعده. أحسن الله إليكم. لو اشترط. بعده. الحديث الأخير عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة. خلو هذا آخر حديث. إيه ولو كان آخر حديث اقرأ لنا بس حديث لا يغلق الرحمة بس شرحا لا يغلق شرح الإجمالي بس الإجمالي. أحسن الله إليكم. قال البسام رحمه الله ما يؤخذ من الحديث معنى الحديث أن المرتهن لا يستحق الرهن إذا عجز الراهن عن أداء ما رهنه به، لأن الرهن ملك للراهن لا يزال ملكه عليه، وإنما هو وثيقة بيد المرتهن لحفظ ماله من الدين عند الراهن. ثانيا، الفائدة من الحديث بيان أن نفقة الحيوان المرهون. الثاني. نعم. ثانيا، الفائدة من الحديث بيان أن نفقة الحيوان المرهون ومؤنته على الراهن، فليس على المرتهن شيء منه، كما أن له غنمه من ثمرة وزيادة وكسب، كما جاء في الحديث السابق الخراج بالضمان. ولا من في خلاف شيء ولا ما في شيء. طيب الفائدة الثالثة شيخ ذكر شو تقول؟ الفائدة الثالثة ذكر أمرا زائدا أن هذه كانت المعاملة في الجاهلية. والله ما ظهر لي قصدك إيش؟ في فائدة رقم ثلاثة قال أن هذه المعاملة كانت في الجاهلية فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم. أي معاملة أبطلها؟ شيخ قال خلاص في شيء جديد يستولي على الرهن. هذا ليس له أن يستولي، الرهن ملك للراهن، فإذا حل الدين ولم يقضي فليس للمرتهن أن يستولي عليه، بل عليه أن يستوفي منه أو يستوفي من قيمته. ولو اتفقوا يا شيخ شغول؟ ولو اتفقوا على ذلك لا ما يصير. ولو اتفقوا. نعم نعم يا محمد خلاص ايش عندك؟ شندك محمد؟ محمد يعني محمد الثاني. الفائدة الثالثة ذكرها أخونا هذا، قال كما يشتمل الحديث على معنى آخر، ذلك أنه إذا حل أجل الدين في الجاهلية ولم يوفي الراهن المرتهن دينه فإن المرتهن يملك الرهن بغير إذن الراهن، فأبطل يعني عرف جاهلي أبطله الإسلام، فأبطل الإسلام هذه المعاملة الظالمة، وأخبر أن الرهن لمالكه أمانة عند المرتهن. هذا معنى لا يغلط لا يحلف عليه ولا يتبع عليه ولا يستولي عليه المرتهن. نعم. لا يجبر الراهن على بيعه إلا إذا تعذر الوفاء، حينئذ تأتي الفائدة من الرهن فيباع ويوفى الدين، فإن بقي من الثمن شيء فهو للراهن، وإن لم يفي ثمن الرهن بالدين فبقية الدين لا تزال في ذمة الراهن، والله أعلم. هذا كله ظاهر. نعم نعم يا محمد.